يقول حضرت من بلدي متمتعا بالعمرة وأريد الآن أن أعمل عمرة عن أمي المتوفية، فهل يجوز؟ اعمل هذه العمرة بعد الحج بإذن الله تعالى، الأفضل لك أن تأتي بهذه العمرة بعد الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.